أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في الآيات السابقة للآيات التي قرأت وسردت على مسامعكم، أخبر الله جل وعلا بأن العلماء والأولياء والصالحين من أهل الكتاب اليهود والنصارى علماؤهم وأحبارهم وصلحاؤهم الذين عملوا بالكتاب، والكتاب هو التوراة والإنجيل، وصفهم الله تعالى بصفات، من هذه الصفات أنهم يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون. والذين آتاهم الله تعالى الكتاب من قبل كتابنا هذا وهو القرآن المجيد، نص كتابهم على أنه سيبعث في آخر الزمان نبيا من العرب يسمى أحمد، ويسمى العاقب، ويسمى الحاشر، وتكون رسالة هذا النبي بعد عيسى صلى الله عليه وسلم. ودعاهم كتابهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان العلماء منهم الذين لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا عندما يتلى عليهم هذا القرآن المجيد، يعلمون أن هذا القرآن منزل على النبي العربي القرشي الهاشمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني قبل هذا الكتاب، هم به يؤمنون، يصدقون، يتبعون، لأن كتابهم أشار إلى هذا الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ذكرت لكم غير ما مرة أن اليهود الذين سكنوا بخيبر أو الذين سكنوا بأم القرى أو بأزرعات أو بالمدينة إنما سكنوا هذه الديار لأنهم طبقوا بعض الأوصاف وبعض الأمور، فوجدوا أنه يبعث في واحة في قرية ذات شجر ونخل، ولذا سكنوا خيبر أو سكنوا العلا أم القرى أو سكنوا أذرعات أو سكنوا طيبة، وطيبة الطيبة كان يسكنها منهم ثلاث قبائل معلومون مشهورون. ما سكنوا طيبة إلا تحينا وانتظارا لمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان معهم الأنصار، كان معهم الأوس والخزرج من العرب الذين انفجر عليهم سد مارب، وكانوا باليمن، فلما انفجر عليهم سد مارب جماعة منهم ذهبوا إلى العراق، وجماعة ذهبوا إلى الشام، وجماعة أتوا إلى طيبة الطيبة وسكنوا مع اليهود، المناذرة، الغساسنة، الأوس والخزرج، أصلهم عرب من اليمن. عايش الأوس والخزرج اليهود، وصارت بينهم إحن وفتن ومصائب، فإذا ما قاتلهم يهود اليهود يقولون لهم قد حان مبعث نبي آخر الزمان، فلئن بعث لنؤمنن به ولنصدقنه ولنتبعنه ونقتلكم قتل عاد وثمود. العرب سمعوا هذا الكلام، ولما شاء الله تعالى لهم الخير حج منهم أقوام، ولقيهم النبي عليه الصلاة والسلام بمنى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، سمعوا ما قال رسول الله، فقالوا لعله هذا النبي الذي تحدثنا عنه يهود، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه، واتفقوا معه على أنهم يعودون في العام القابل. عادوا في العام القابل 70 رجل وامرأة أو امرأتان، وبايعوا رسول الله على الإسلام، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يهاجر إلى طيبة، وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن ذراريهم وعن نسائهم وعن أزرهم، فوقع ما وقع وحصل ما حصل. إذن الذين غيروا وبدلوا لا يعنيهم الله تعالى بهذه الآية، وإنما يعني الله جل وعلا اليهود أو النصارى الذين اتبعوا كتابهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع الذين كانوا يسكنون طيبة، لما رأوا الأوس والخزرج سبقوهم آمنوا برسول الله، دخل في قلوبهم الحسد وقالوا هذا نبي العرب، هذا نبي الأميين، هذا ليس بالنبي الذي نعني، وحصل ما حصل مما ذكره لنا التاريخ. يهود بني قينقاع أجلاهم النبي لحادثة وقعت، يهود بني النضير كذلك أجلاهم رسول الله أيضا لأمر قد وقع. يهود بني قريظة استمروا وبقوا بالمدينة إلى أن وقعت غزوة الخندق في السنة 5 أو آخر 4 وأول 5، واتفقوا، أعني يهود بني قريظة اتفقوا مع قبائل العرب التي أتت لتغزو رسول الله: قريش، بنو أسد، بنو غطفان، اتفقوا مع يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة كانوا يسكنون ناحية قباب والناحية الشرقية من المدينة. خانوا الله وخانوا رسول الله. وبعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قتال المشركين ونصر الله جل وعلا جنده وعز الله جل وعلا حزبه، أعاد النبي إلى المدينة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله: إلى أين؟ لما تدع السلاح؟ أمره بأن يذهب إلى بني قريظة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، وحاصر يهود بني قريظة أياما، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، وكان قد طعن وجرح في عرقه الأكحل، وكرمه رسول الله وأتى به إلى هذا المسجد، وضربت له قبة خيمة ليعوده النبي من قريب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا سعد بن معاذ سيد الأوس العظيم الشهير الكبير، رجلان قرمان كل منهما يسمى سعد، سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج. دعا النبي سيد الأوس وأتي به على حمار رضي الله تعالى عن سعد إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في بقرب بيت امرأة من الأنصار بجوار حديقة بستان معلوم إلى يومنا هذا يسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم بجوار قصر مرحبا، ومسجد بني قريظة موجود إلى اليوم، بناه بعض الخلفاء وبعض الملوك من قبل. أتي بسعد وهذا هو الأمر الذي يهمنا، ولما حكمه رسول الله حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء والذراري، كل رجل بالغ من اليهود يقتل، أما الصبيان أما النساء فيبقون. ولم تقتل إلا امرأة واحدة فقط لأنها قتلت رجلا فأمر النبي بقتلها، عليها لعائن الله. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه: عرضنا على رسول الله فكان من أنبت منا قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. فجيء بي، محمد بن كعب القرظي أتي به وهو صغير لم يبلغ، فوجد أنه لم ينبت. ما معنى لم ينبت؟ يعني لم يطلع الشعر على عانته، إذا ظهر الشعر على العانة أصبح المرء بالغا ذكرا كان أو أنثى، تقام عليه حدود الله، لا فرق بينه وبين من بلغ من العمر 100 عام أو 70 أو أكثر أو أقل، إن سرق قطعت يده، إن زنى أقيم عليه الحد، إن فعل كل ما فعل يقام، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يقوم بأمر الله، يجب عليه أن يتفقه في دين الله، بمعنى يجب عليه أن يعلم ما أوجب الله تعالى علينا، إن قصر ما عمل مات ما يصلي كافر، لأنه أصبح بالغ. رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. ما علامة البلوغ؟ طلوع ظهور الشعر على العانة أو الاحتلام، بخروج المني أو دم الحيض من الفتاة إذا ظهر عليها دم الحيض بالغة. والمقصود أنهم قتلوا من على آخرهم، حفرت الحفر في سوق المدينة، سوق المدينة معروف، وقد دخل اليوم في المسجد، ولو كانت للبقعة لسانا تتكلم لقالت قتل عندي وفي الآن 700 رجل يهودي جميعا قتلوا من آخرهم ولم يبق أحد. إذن هذا الوصف الذي وصف الله جل وعلا به خيار أهل الكتاب أنهم إذا يتلى عليهم، يعني هذا الكتاب القرآن، يقولون آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله، من قبل أن ينزل هذا الكتاب، مسلمين، أسلمنا أمرنا لله وصدقنا نبينا موسى أو عيسى، وصدقنا بهذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه صفة من صفاته. وقد جاء في الأخبار أن النجاشي عظيم الحبشة، ملك الحبشة، بعث 70 حبر عالم من علماء النصارى، وذلك بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يأتوا إلى مكة ويسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأتوا. وتعلمون أن بلاد الحبشة بلاد نصارى، والنصرانية فيها متحكمة إلى اليوم، ولكن الله تبارك وتعالى أراد بالنجاشي الخير. عندما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، عندما ضيقت عليهم قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم معذبون مضطهدون، أمرهم بأن يذهبوا إلى أرض ملك لا يظلم عنده أحد، فخرجوا إلى الحبشة وأتوا إلى مصوع، وشاء الله أن يلتقوا بالملك. عندما بعثت قريش رجلين، عمرو بن العاص ورجلا آخر، حتى يردوا جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين إلى مكة، وعقد مجلس، وأبى النجاشي أن يرد المسلمين إلا بعدما يسمع منهم ويتفاوض عنده، لأنه رجل عاقل وعالم في النصرانية. تكلم عمرو، وعمرو داهية من دهاة العرب مشهور، ثم تكلم جعفر بكلام معقول موزون، أنا أحرصك وأحرضك أيها الأخ أن تعود إلى أي كتاب من كتب السيرة النبوية لتقف على ما جرى بين جعفر بن أبي طالب وبين عمرو بن العاص في مجلس ملك الحبشة. أراد عمرو أن يحرض الملك على أن يطردهم، أبى. أتوا بهدايا جلود وأموال، أعطوها للنجاشي وأعطوها للبطارقة وللدهاقنة وللحاشية، لكن كل هذا لم ينفع. الله معز دينه ومعلن كلمته، ما نفعت الهدايا وما نفعت الرشاوى، انتقل إلى أسلوب آخر. أنت نصراني، هؤلاء القوم الذين فروا وأتوا إليكم يسبون عيسى، يقولون إنه ليس ابنا لله. النجاشي طلب من جعفر بن أبي طالب أن يذكر له ما يعتقدون في شأن عيسى، فقرأ جعفر بن أبي طالب سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هام يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى آخر ما ذكر الله. وهذا الملك منصف يسمع، فلما انتهى أخذ شيئا من الأرض عود، قال والله ما زاد على ما جاء به عيسى، الذي جاء به عيسى كالذي جاء به هذا النبي محمد. وآمن النجاشي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم أوفدهم وأرسلهم النجاشي، فأتوا إلى رسول الله في مكة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي يريدون. وابتهل النبي الفرصة، عرض عليهم الإسلام، طلب منهم الإيمان، فآمنوا وصدقوا في الحال. قرئ عليهم القرآن، والله تعالى قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. وقال الله تعالى في آية أخرى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ويؤمنون به. كأن المعنى علامة، أيها العرب بعث فيكم هذا النبي محمد وهو منكم ومن بني جلدتكم، والقرآن أنزله الله تعالى بلغتكم، لما لم تؤمنوا به؟ كان الأحرى أن تكونوا مؤمنين به بدل هؤلاء القوم. لكن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجهل مصيبة من المصائب وبلية من البلاوة، ولذا يتعوذ المرء من الجهل. موسى قال أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. أدعية رسول الله كثيرة حافلة بطلب أن يعيذه الله من الجهل، لأن الجهل بلاء عظيم. البلاء الجهل هو الذي دعاهم إلى أن لا يؤمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويزعمون ما يزعمون وهم يعلمون أنهم كذب، أنه كذب. قالوا إنما يعلمه رجل، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن ليس من قبل الله، وإنما هذا القرآن أتى به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا رومي قين حداد كان يعلم رسول الله القرآن. رومي يعلم النبي القرآن، رومي يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. والعرب قريش البلغاء الفصحاء عجزوا أن يأتوا بمثله، عجزوا أن يأتوا آيات بسورة، عجزوا أن يأتوا بثلاث آيات، عجزوا بأن يأتوا بآية. الرومي يأتي بالقرآن، رد الله تعالى عليهم فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب وصفهم الله بهذا الأمر. فالوفد لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة ياسين، آمنوا في الحال واتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه،

ولما لم ينفع دعا عليهم نوح بدعوته: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أغرقهم الله وأهلكهم الله بالطوفان فأهلكهم، إلا من كان مع نوح وركب مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة وهو مؤمن بنوح. قال الله تعالى: وما آمن به إلا قليل، قل قليلة آمنت بنوح. إذن الأمر هو أن رسالة الرسل واحدة، الدعوة إلى عبادة الله وحده، ولكن الشرائع تختلف، قد يوجد بعض الاختلاف. اليهود يقولون لا إله إلا الله موسى رسول الله، النصارى يقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله، نوح قوم نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحن يا هذه الأمة المحمدية نؤمن أيضا بأن نوحا وأن جميع الرسل الذين سماهم الله تعالى لنا في كتابه أو سماهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أخباره نؤمن بهم، ولكننا لا نتبعهم وإنما نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. من ضمن أوصافهم هؤلاء الذين أثنى الله عليهم من علماء أهل الكتاب وصالحيهم وأوليائهم أنهم يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وإنما نالوا الأجر الأول لأنهم آمنوا بالنبي الأول وبالكتاب الأول، الأجر الثاني إنما نالوه باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام وكم الخيرية وغيرهم أو غيرهما ممن كانوا بالمدينة، عبد الله بن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم آمنوا بالكتاب الذي هو قبل، ولما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ووجدوا الأوصاف مطابقة تماما بادروا وآمنوا برسول الله. سلمان رأى النبي بقباء وأتى بمثال بسيط ثمرة في طبق، علم في كتابهم السابق أن نبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية، أتى بالطبق وقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختبر، وضع الطبق بين يدي رسول الله وقال هذه صدقة، فما أكل النبي من الصدقة وإنما قال لأصحابه كلوا. قال سلمان هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى بطبق قدمه لسيد الخلق وقال هذه هدية، فتناول النبي منه، قال هذه الثانية. أراد علامة أخرى، جعل يتجول علّه يرى خاتم النبوة، وخاتم النبوة عبارة عن قطعة لحم كأنها بيضة يحيط بها شعر بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سلمان يتطلب شيئا أزال النبي الرداء عن ظهره، فنظر سلمان إلى هذه العلامة وانهال تقبيلا وآمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حبر عالم كبير من علماء اليهود، من علماء اليهود أو النصارى، وجد العلامات المبينة، أراد أن يسمع كلام النبي، وإذا بالنبي يخطب خطبة قال النبي فيها: أيها الناس، يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أطعموا الطعام، افشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لا على ما نشاهد اليوم من بعض الإخوان إذا ما سلم عليه مسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظر إليه فإذا ما كيفه دون أقل من في نظري والله ما يجيبه، وإذا كان من عشيرة جماعة عظيم لباسه فخم سيارته فخم رد عليه السلام وهلا ومرحبا وصبحك الله بالخير ومساك بالخير وما إلى ذلك. السلام هو القربة، العلامة التي تجمع بين المسلمين. أعطانا النبي علامة في المحبة، إذا أردت أن تكون بينك وبين إنسان مودة ومحبة سلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، افشوا السلام. والآخر يجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينال المسلم أجرا وينال المسلم عليه أجرا، ولكن البلاء، كل البلاء في الجهل، الجهل هو الذي استحكم. افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال عبد الله بن سلام: هذا كلام نبي. وأتى مسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: سل اليهود عني. ودخل في موضع ودعا النبي اليهود عليكم السلام ورحمة الله وسألهم عن عبد الله بن سلام، قالوا: هذا حبرنا، عالمنا، ابن عالمنا، ووصفوه بصفات جليلة عظيمة. خرج عبد الله بن سلام، قالوا: هذا شرنا وابن شرنا، مخيريق، صاحب الصافية وعدة حدائق في المدينة، أراد الله تعالى له الخير فأسلم يوم أن خرج النبي إلى غزوة أحد، رضي الله تعالى عن مخيريق، جعل أمواله صدقة في سبيل الله يتصرف فيها رسول الله كما شاء، وخرج في ذلكم اليوم وشاء الله تعالى أن يستشهد في نفس اليوم ويقتل مجاهد في سبيل الله. من ضمن الشهداء الذين ناجاهم الله وخاطبهم الله شفاها كما صح في الحديث، على رأسهم عبد الله والد جابر، الله كلمهم وطلب منهم أن يتمنوا: سلوني ما شئتم. ما سألوا أن يعودوا إلى الدنيا ليكون لهم قطع أراضي مال طائلة أو عقار، وإنما سألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله مرة ثانية ويستشهدوا. هذا المطلب العظيم عندهم لما رأوا مما أعد الله تعالى للشهداء. أخبرهم الله تعالى أنه كتب الحياة الموت مرة واحدة، لا يعود أحد إلى الدنيا ثم بعد ذلك يستشهد ويقتل في سبيل الله. سألوا الله تعالى أن يبلغ عنهم أقوامهم، اخبرهم بما أعددت لنا. فأنزل الله تعالى قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء حياة برزخية، حياة عندية، ليست كحياة الدنيا. حياة الدنيا بعد خروج الروح انتهت، كل ميت حي حياة برزخية، إما في نعيم وإما في جحيم. هؤلاء الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، بقية الموتى الصالحين تفتح لهم كوة في القبر إلى مقعده في الجنة، يأتي من روحها وريحانها ويتمتع. الكافر كوة نافذة إلى النار، يأتيه من سمومها وحرارتها إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. إذن هؤلاء الشهداء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من ضمنهم مخيريق، الذي ما سجد لله سجدة وما ركع لله ركعة لأنه استشهد في هذا اليوم. أردت بهذا أن نعلم أن جماعة من النصارى، جماعة من اليهود، آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا يؤتيهم الله تعالى أجرهم مرتين، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة أقوام يعني صنف جماعة يؤتون أجرهم مرتين. رجل آمن بالنبي قبل نبينا محمد ثم آمن بي يعني برسول الله. الرجل الآخر مملوك أعطى حق سيده ولم يمنعه العمل مع سيده أن يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، فأدى حق الله وأدى حق سيده. الثالث رجل يملك جارية يعلمها يحسن تعليمها وبعد ذلك يتزوجها، يؤتيه الله تعالى أجره مرتين. قال الله تعالى، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأنهم لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أودوا أو صبروا باتباعهم النبي السابق واتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، لا يقابلون السيئة بالسيئة وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، يعملون الحسن لا يبالون، لا يعاملون من عاملهم بسوء بسوء بمثله وإنما يعاملونه بالحسنى، شتم ضرب لا يبالي، يصبر ويتحمل. ومما رزقناهم ينفقون، إما من صدقة الواجبة الصدقة الواجبة أو صدقة التطوع. ومن صفاتهم أيضا التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب العزيز أنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء علماء أحبار رهبان آمنوا بما جاء به عيسى، ومن ضمن ما جاء به عيسى وموسى أن يتصفون بهذه الصفات، ومن ضمن ما جاء به نبينا محمد الأمر بترك اللغو. اللغو الشيء الذي لا ينفع من الأقوال والأفعال، كل ما لا ينفعك وتسأل عنه يوم القيامة دعه، لا تخط فيه، لا غيبة

نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما ذكر الله جل وعلا شأن العلماء والرهبان من أهل الكتاب الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبان لنا وظهر أن جماعة من المشركين لم يؤمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إبلاغهم الدعوة وعلى اتباعهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. والهداية بمعنى قذف النور في القلب، والهداية تارة تكون بمعنى الدلالة على الطريق. الهداية لها معنيان: المعنى الأول إلقاء النور في القلب حتى يؤمن الكافر المشرك المجوسي، وهذا أمر اختص الله به، فإن الله تعالى قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ليس لك من الأمر شيء. في يوم أحد لما شج راسه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فقال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيدي. ولذا أسلم أبو سفيان القائد، قائد قريش في بدر الكبرى الصغرى الخندق أحد، جميع المعارك التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، رائدها وزعيمها وكبيرها أبو سفيان، ومع ذلك أراد الله له الإسلام. وعكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل، خالد بن الوليد، خالد على الميمنة وعكرمة على الميسرة. والذي وقع في يوم أحد من الجولة التي أصابت المسلمين بعدما نزل الرماة من على الجبل الصغير المقابل للمشهد، الجبين الصغير الذي يصعد عليه الناس اليوم، هذا يسمى جبل عينين ويسمى جبل الرماة. أمر النبي 70 رجل أن يقيموا على هذا الجبل حتى يمنعوا قريش لئلا يأتوا من الناحية الغربية الجنوبية ويلتحمون بالجيش المسلمين. الرسول وقف عند جبل أحد وجعل ظهره على أحد، لا يمكن للمشركين أن يأتوا من ناحية الغرب أو من ناحية الشمال أو من ناحية الشرق، لكن الثغرة هنا من ناحية الغرب الجنوبي. أمر الرماة أن يبقوا هنا حتى يرموا من يأتي بالنبل. الرماة ظلوا باقين حتى كان النصر، ولما وقع النصر وفرت النساء وفر المقاتلون ورأى الرماة الغنائم نزلوا من على الجبل يريدون الغنائم، امتنع رئيسهم، قال لهم الرسول يقول: لا تبرحوا الجبل، إن متنا وإن حيينا. أبوا، ذهبوا إلى الغنائم. أعطاهم الله هذا الدرس: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. جاء خالد من جهة وعكرمة بن أبي جهل من جهة، وأتوا من الناحية الغربية الجنوبية، والتحم الجيش المسلم بجيش الكفار، ووقع ما وقع حتى قال الشيطان وأعلن: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت. المهم أراد الله لهم الإسلام فأسلم، وعز الله تعالى بهم الإسلام، أعز الله بهم الدين. لذا قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء، إن شاء الله يعذبهم، إن شاء الله يغفر لهم، إن شاء الله يدخلهم الجنة، الأمر بيد الرب، وأن الله تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق الجنة فيدخلها، ويعلم من يستحق النار والعذاب فيعذبه. أما غير الله تعالى فلا يعلم أحد ذلك، وإنما الذي يعلم أن هذا مسلم، أن هذا كافر، الذي قال للقلم يوم أن خلق القلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم في ذلك اليوم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هذا الذي بيده إلقاء النور في القلوب. بقية الكلام غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.